أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، بلغنا إلى قوله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قدمنا أمس أن البدن جمع بدنة، والبدنة تطلق على الناقة أو الجمل، وأيضا على البقر. البقرة يقال لها بدنة، والجمل أو الناقة أيضا يقال له أو لها بدنة. لكن في هذا الموضع أيها الإخوة، يبدو أن المراد بالبدن الجمال. طبعا سميت بدنا لبدانتها، أي لضخامتها، لضخامتها وجسامتها. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، منفعة في الدنيا وأجر في الآخرة، هذا معنى خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي حال كونها صافات، حال كونها صافات أو صواف. طبعا ممنوع من الصرف أيها الإخوة، لأنه بعد إيه؟ بعد ألف الجمع حرفان، صيغة منتهى الجموع، ممنوع من الصرف. صواف أي صافات، منصوب على الحالية. طبعا صواف يعني صواف أرجلها أو قوائمها، أرجلها إيه؟ وأيديها أو قوائمها للذبح، لأن الإبل أيها الإخوة تعقل هكذا ثم تذبح وهي واقفة تقريبا، فتقع على جنوبها. هذا القول هو الذي رجح أن المراد بالبدن هنا الجمال أو النوق. نعم، صواف، فإذا وجبت جنوبها، ومعنى وجبت أي سقطت على الأرض، من قولهم وجب الحائط، وجب الحائط إذا سقط، ومنه الوجيب، وهو صوت إيه؟ صوت القلب مثلا، يقال له الوجيب، وله وجيب أي له صوت مسموع، لأن الشيء إذا سقط كان له صوت. والأصل في الوجوب هو السقوط، الأصل في الوجوب هو السقوط، فاستخدامه في الصوت بعد ذلك من باب التوسع، من باب التوسع. معنى إذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت بذبحها فتسقط على جنبها، هذا الذي رجح ورشح أنها الإبل وليست الأبقار. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأطعموا القانع والمعتر، بالتجديد من عره يعره، من عره يعره. القانع والمعتر فيهما قولان متناقضان أو متخالفان، منهم من قال القانع المتعفف والمعتر السائل، ومنهم من عكس قال، وهو الأرجح، هذا الذي يعني رجحه كثيرون، القانع هو السائل من القنوع، بالضم، من القنوع وليس من القناعة. والقنوع هو الذلة والمسألة، القنوع هو السؤال، الشحاذة، يسمى القنوع، والقانع هو السائل. فيكون القانع هو الذي يتكفف الناس، يمد كفه، يسألهم ويستجيب. والمعتر أيها الإخوة هو الذي لا يسأل ولكن يتعرض للناس لكي يروه فيعطوه، فهو الذي يناسبه معنى التعفف، معنى التعفف. هذا قول معاكس للأول. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الفاعل طبعا لحوم ودماء، لحومها ودماؤها، هذه لن تصيب الله، لن تبلغ الله، لأن الله غني عن العالمين كما قلت أمس. هذا تعريض باليهود في توراتهم. ولكن يناله التقوى منكم، كذلك كالآيات واضحة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أيضا آية واضحة. كل خوان يعني مبالغ في الخيانة ونقض العهود والمواثيق. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هنا في حذف في الكلام، أذن لهم بماذا؟ أذن لهم بالقتال، أذن لهم أن يقاتلوا لأنهم ظلموا. والباء هنا سببية، الباء باء السبب، بأنهم أي بسبب أنهم ظلموا. فهذه الآية آية عظيمة جدا. طبعا قال فيها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أول آية نزلت في الجهاد، أول آية في الجهاد، الجهاد المسلح الميليتنت يعني، وإلا في سورة الفرقان جاهدهم به جهادا كبيرا، القرآن. هذا ليس الجهاد لأن المطلق يراد به الكامل، إذا تكلمنا عن الجهاد يراد الجهاد ماذا؟ المسلح، لا نتحدث عن جهاد النفس وجهاد للشيطان وما إلى ذلك، وإنما الجهاد المسلح. فهذا معنى قول ابن عباس: هذه أول آية نزلت أيها الإخوة في الجهاد، وقد سبقت بسبعين آية تنهى عن القتال وتأمر بالكف والصفح والعفو والمسامحة والملاينة. سبعون آية. طبعا القول بعد ذلك إنهن منسوخات بهذه الآية وبنحوها قول بعيد جدا، لكن هذا موضوع آخر للكلام. نعم، فهذه أول آية أيها الإخوة، ولذلك سورة الحج سورة ماذا؟ مدنية، وهذا هو المشهور، هذه مدنية لا يمكن أن تكون مكية، مكة ما كان فيها جهاد، فهذه السورة على الأقل بهذه العلامة سورة مدنية، إلا الآيات 52 و53 و54 و55، هذه الآيات الأربع نزلنا بمكة كما قلنا في الدرس في العام المنصرم، والله أعلم. وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني هذا إيه؟ هذا هو جرمهم. الله يفضح هنا على إيه؟ على الذين ظلموهم، يقول هذه جريرتهم وهذه جريمتهم، وهذه جريمتهم أنهم قالوا إيه؟ ربنا الله، وحدوا الله تبارك وتعالى، فأخرجوا وطردوا وأهينوا وأخيفوا في الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اليوم استمعنا في البقرة لفسدت الأرض، هذيك أعم آية البقرة، أعم من هذه، لفسدت الأرض، يفسد كل شيء، مش فقط إيه؟ الهيئات الدينية، وإنما كل شيء، السياسة والاقتصاد والاجتماع والدين، كل شيء يفسد لولا المدافعة. فالمدافعة سنة إلهية، المدافعة سنة إلهية، يدفع دائما الأضعف بالأقوى، والصالح يدفع إيه؟ الطالح، حتى الصالح دنيويا يدفع الطالح دنيويا مش فقط دينيا. طبعا في نهاية المطاف الصالح دنيويا، الصالح لشأن من الشؤون، هو الذي يدفع إيه؟ من لا يصلح لهذا الشأن، شيء طبيعي، هذا هذه سنة الله تبارك وتعالى. نعم، قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، طبعا بماذا يدفعهم؟ بأشياء كثيرة، في رأسها المقاتلة، لأنها أتت بعد آية ماذا؟ الجهاد، بأنهم إيه؟ ظلموا، بعد آية إيه؟ الإذن بالقتال، الإذن بالقتال والجهاد. فالمدافعة من أظهرها أو من أظهر وجوهها أيها الإخوة، نعم، القتال المسلح. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، الله يدفع الكافر بالمؤمن، ويدفع الطالح بالصالح، ويدفع الوثني المشرك بالموحد العابد. قال لهدمت صوامع، وهي دور عبادة الرهبان أيها الإخوة، الذين يترهبون، جمع صومعة، وبيع، جمع بيعة وليس بيعة، بيعة، وهي دور عبادة إيه؟ النصارى، تشيرشز أو الكنائس يعني، الإجليزيا. وصلوات، وهي السيناغوج، دور عبادة اليهود، كنيس. ومساجد أخرها، لماذا؟ أخرها ليتبعها بقوله يذكر فيها اسم الله كثيرا. بعضهم قال هذا إيه؟ يعود على الكل، لا، الظاهر أنه يعود على المساجد، أكثر إيه؟ دور عبادة لله تبارك وتعالى يذكر فيها اسم الله ويوحد فيها الله هي المساجد، وصرفا محضا، لا يثلث ولا يثنى بفضل الله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا يسوع ولا غير يسوع، الله وحده تبارك وتعالى، هذه المساجد، فهذا من شرفها بحمد الله تبارك وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره، ثم قال إن الله لا قوي عزيز، ما أحسن هذا التذييل، لماذا؟ لأن بعض الناس هذا لدفع وهم جاهل، لدفع وهم جاهل، بعض الجهل قد إيه؟ يقع في ظني أو في خاطري أو في وهمه أن الله تبارك وتعالى يحتاج من ينصره، أي معناها يضعف أحيانا ولا ينتصف نفسه، أعوذ بالله، من الذي ينال من الله وهو العزيز؟ ومن الذي يغلب الله لو أراد أن يغلبه وهو القوي؟ إذا قال الله قوي عزيز، وإنما أمرنا بنصرته وبنصره، بمعنى إيه؟ نصرة أو نصر من؟ نبيه ورسوله ودينه وأتباعه، أتباع النبي، هذا هو، مش نصرة الله نفسه، يعني الله لا أحد يقوم له أصلا ولا أحد يبلغه، لذا قال إن الله لقوي عزيز، ومغالب الغلاب مغلوب، وهو عزيز لا يستطيع أحد أن ينال إيه؟ أن ينال منه شيئا أصلا. لكن بعض الجهلة يقع هذا إيه؟ في وهمهم، فدفعه بقوله إن الله لقوي عزيز، كما دفع إيه؟ وهم اليهود الجهلة والعياذ بالله، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، مدام يستقرضنا إذن هو فقير، سمعوا الآيات، من ذا الذي يقرض الله، قالوا رب محمد فقير يستقرضنا أموالنا، إيش الجهل هذا؟ هو يستقرضه لنفسه، يريد خبزا لنفسه، مع أنه في الأدبيات اليهودية أيها الإخوة هذه مجازات معروفة وموجودة عندهم قبل رسول الله، موجودة، أن الله يأخذ الصدقات ك كما هو يخبر الصدقات في القرآن الكريم سورة التوبة، يخبر الصدقات ويأخذ حتى الخبز واللحم، لكن لا يأخذه لذاته المقدسة، إنما يأخذه بمعنى أنه يقبله صدقة وإحسانا وعطية لمن يحتاجه. عندهم هذا وعندهم قصص رائعة، لكن في كل دين هناك الجهلة وهناك الملاحدة الذين يلحدون عن سواء دينهم. موجود حتى في اليهودية، في اليهودية في معاني شريفة جدا جدا ومعاني توحيدية تنزيهية من أعلى ما يكون، وفيها وثنيات وتجسيمات وتشبيهات فظيعة. موجود عند المسلمين أيضا أنحاء من هذا الشيء. نسأل الله أن يهدينا إلى صفو الدين وخالص التوحيد. نعم، قال الذين إن مكناهم أقاموا كذا، بعضهم قال الصحابة والتابعون، لا الآية عامة. الله يقول لينصرن الله من ينصره، هذه من صح مفعول به، ولكن تعم من ألفاظ العموم. هذا المفعول ليس فقط يتعلق بالصحابة والتابعين، إنما بكل من اتصف بهذا الوصف أنه ينصر الله. وبعد ذلك إذا مكنه الله أيها الإخوة أتى بهذا النعت، أتى بهذا النعت، أقام الصلاة وأتى الزكاة وأمر المعروف ونهى عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبك، هذا من باب التسلية لرسول الله، الله عز وجل دخل هنا في تسلية حبيبي ومصطفاه، قال إن يكذبك فهذا سبيل من سلف من إخوانك الأنبياء والمرسلين، كلهم كذبوا فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وهم قوم شعيب، وهم قوم شعيب وأصحاب مدين. وكذب موسى، لماذا خصه؟ لباهر المعاجز التي أتى بها وواضح الآيات التي ابتعث بها، عنده آيات عجيبة جدا موسى، ومع ذلك كذب. بعد كل هالآيات هذه شق لهم البحر، أخرج لهم ثنتي عشرة عينا من صخرة، من صخرة، شيء عجيب، فعل يعني معاجز عجيبة بإذن الله تبارك وتعالى، ومع ذلك كذب، كذب كما كذب عيسى بعد ذلك وهو يحيي الموت ويبرئ الأكمة والأبرص. فأمليت للكافرين من الملاوة، وهي المهلة، الإملاء هو الإمهال، الإملاء هو الإمهال. قال أمهلتهم ثم أخذتهم فكيف كان نكيري، كيف كان نكيري يعني نكيري، سؤال تقريري، استفهام تقريري. ما معنى استفهام تقريري؟ الله يقول انظروا في نكيري عليهم، ألم يكن نكيرا قويا أليما وجيعا؟ بلى كان كذلك، هذا استفهام تقريري لكي تقول بلى، أي معنى الاستفهام التقريري، ألم يكن إنكاري عليهم أليما وجيعا وأخذي شديدا؟ ستقول بلى، هذا اللي يرضه الله أن تعترف بهذا. فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. طبعا النكير مصدر نكرته وأنكرته، يقال نكرته نكيرا وأنكرته نكيرا. ومعنى النكير، معنى هذا المصدر أيها الإخوة، ومعنى الفعل أنك فعلت فعلا تردعه به عما أتى، تردعه به عما، هذا اسم النكير، عما أتى. فكأي من قرية، أي كم من قرية، كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني كم من نبي، للتكثير، للتكثير، كم من قرية أهلكناها. طبعا القرى في الإصطلاح القرآني يعبر بها عن ماذا؟ عن المدن والحواضر، عن المدن والحواضر. أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. فسرنا هذه في مواضع أخرى في السنوات الفارطة، لكن نذكر، أنا أرجح الأقوال، خاوية على عروشها أي سقطت السقف، سقط السقف أولا فصار في الأرض أيها الإخوة، ثم بعد ذلك تداعت مع طول المدة أو مع قوة الأخذة بزلزال مدمر أو مشاكل أو طوفان عظيم أيها الإخوة غالب، ثم تبعتها الجدران فسقطت على ماذا؟ على السقف. وهذا معنى خاوية على عروشها، العرش وماذا؟ السقف. كيف صارت خاوية على عروشها؟ سقط السقف أولا ثم تبعته الجدران فسقطت عليه، فصار البناء خاويا على ماذا؟ على سقفه، أي على عروشه. هذا معنى كونه خاوية على عروشها. وبئر معطلة، مع كونها تصلح لاستنباط الماء واستسقائه، لكن لماذا عطلت؟ لخلو الدار من الديار، لخلو الدار من الديار، ما في أحد، كلهم ماتوا، انتهى كل شيء. فالبئر موجودة وفيها الماء، مشهد عجيب، هذا مشهد عجيب، يصور لك الخراب إذا حل بحاضرة، إذا حل بقرية، بمدينة، بمدنية، خراب. قال وقصر مشيد من شاده يشيد إذا جصصه بالجير، أي طلاه بهذا اللون الأبيض الجير. أما شيد يشيد إذا رفع دعائمه وأقام بناءه، يقال شيده فهو مشيد. أما شاده يشيده فإذا إذا طلاه وجصصه بالشيد. عندنا باللغات العامية اليوم يقولون الشيد بدل الجير، لا يقولون الجير في فلسطين، لا نقول الجير، يقول الشيد، طلاه بالشيد، وهذا الشيد فعلا، الشيد هو هو الجير. شاده يشيده إذا طلاه إيش بالشيد وهو الجير الأبيض، فهو قصر مشيد بمعنى قصر جميل أبيض وقصر مشيد بقي كما هو لم يسكن. لماذا؟ لهلاك إيه؟ ساكنيه، لهلاك ساكنيه. ليس في هذا عبر؟ قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون، هذه فاء السببية طبعا أو جاءت بعد إيه؟ بعد هذا الاستفهام، لذلك حق الفعل بعدها أن يكون ماذا؟ منصوبا، هذا من أوليات النحو. أفلم يسيروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان كذا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أكد حقيقة كونها في الصدور بقوله التي في الصدور، ما قالش القلوب، لأنه لو قال القلوب سكت سيقال هذا مجاز عن ماذا؟ عن العقل، الفهم والتدبر في العقل، وهذا القلب مضخ الدم فقط يبرد إيه؟ الدم كما كان يعتقد أرسطو، مالوش علاقة، غير صحيح. لا، أرسطو كان يعتقد أن المخ يبرد إيه؟ عفوا، الدم للقلب، والقلب موضع العقل والفكر، وهذا قريب من الحقيقة القرآنية. طبعا لي خطبة ربما قبل 3 سنوات أتيت فيها بإثباتات وبراهين علمية على صحة هذا القول الإلهي، حديثة جدا جدا، علم الأعصاب وعلم وظائف الدماغ. فعلا القلب موضع للذكريات والعواطف وكثير من الأفكار، شيء عجيب، ثبت هذا، ثبت بشكل قطعي، هذه مش خرافة، وهذا لم يكن معلوما قبل عقود، قبل عقود لم يكن معلوما بالمرة، وكانت هذه الآية تشكل على كل إيه؟ من يتلوها. على كل حال، هذه الآية فيها أيها الإخوة إيقاظ وإلماع إلى أن هذه الأشياء حقها أن تؤخذ بالسير والتجوال والضرب في الأرض، وليس بدرس الكتب وسماع المواعظ أنه اسمع عن الأقوام. لا، الأفضل أن تذهب وتسير في الأرض وتشوف، تشوف على إيه؟ عين المكان. فهذا يورث عبرة، يورث عبرة. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، هذه آية عظيمة جدا، يمكن أن نخوض فيها وقتا طويلا جدا. لماذا؟ سأنبهكم إلى شيء يعني قل أن نتنبه إليه يا إخواني وأخواتي. ما هو؟ للأسف المتأخرون من أهل الكتب السماوية بما فيهم المسلمون أيضا، لسنا استثناء، نتعاطى مع أفعال الله تبارك وتعالى وحتى مع الآيات القرآنية ومع الآيات الربانية الكريمة أيها الإخوة بطريقة مختزلة مبتسرة بعيدة عن الفهم القانوني أو الفهم السنني، مع أن القرآن لا يفتأ يذكر كل حين بالسنن، السنن السنن، لكننا نفعل هذا، نفعل ما أسميته ربما من وقت قريب جدا مسرحة، مسرحة للأحداث التاريخية بشكل مسرحي. يعني ممكن أحداث تاريخية غطت مسافة 1000 سنة يمكن أن تمثل على المسرح هذه في مسرحية من 4 فصول. نحن نمسرح الأحداث القرآنية الإلهية. خطأ يورثنا فهما لا سننيا أيها الإخوة، لأن هذا مركب صناعي خاص. بمعنى الآن مثلا أنا أقول لكم جزء من التشكيك أو من الشك الذي يتورط فيه بعض المسلمين والمسلمات هو القرآن بيحدثنا كيف أخذ، كيف عاقب، كيف أنكر، كيف انتصر للرسل، انتصر للمؤمنين، وكان حق عين نصر المؤمنين. فلسطين ضاعت، والعراق ضاعت، وأفغانستان، والدنيا والدنيا مقلوبة كلها، والكفار يعني بيسرحوا وبمرحوا وبرطعوا في الأرض هذه وما في شيء، وبالعكس وكل يوم حال المسلمين أسوأ وأسوأ وأذل وأذل. بتشككوا، يقرأ الكلام هذا يقول هذا كله كلام قصص تاريخية يضحك بها على المغفلين الأغفال. غير صحيح، غير صحيح. القرآن ذكر في مواضع كثيرة، يعني مثلا لماذا نغفل ذكر الله تبارك وتعالى حقيقة بقاء نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما؟ الله ما قال يعني أنا بعثته وبعد 24 ساعة دمرته، ما قال هيك. الله قال 950 سنة، هم بيسرحوا وبيمرحوا وبيبرضعوا، وأكيد قتلوا المؤمنين وهجروهم وبهدلوهم وماتوا المؤمنين، مات المؤمنون أجيال من المؤمنين ماتوا في الذل وفي الهوان وفي عدم النصر الظاهر، أليس كذلك؟ القرآن ذكر هذا، قال 950 سنة، فلبث في قومه 950 سنة 1000 سنة إلا 50 عاما. أخذهم الطوفان بعدين وهم ظالمون، شو أخذهم الطوفان؟ مش في 24 ساعة، بعد 950 سنة، 950 سنة دعوة. انتبهوا، اليوم تلون مثلا قصة المشهور أنه عزير عليه السلام 100 عام، الله أماته 100 عام، وبعدين قام هو شعر بها أنها يعني يوما أو بعض يوم، قالوا لا 100 سنة. قال له الزمان عند الله ما له هذا الحساب يا حبيبي، الزمان هذا عندك أنت 70 سنة، الفلسطينيون في الذل في كذا كذا، إسرائيل من 48 لحد الآن، إيش القصة؟ إيش هذا؟ ولا شيء عند الله. وقال جيل أبوي راح وجيل جدي وجيل عادي، ومئة جيل كمان في سنن حاكمة، في سنن حاكمة، ونصر الله يتنزل بسنن وأيضا ينصر المؤمنون ويخذل المؤمنون أيضا بسنن إلهية، لابد أن نفهمها بدرس التاريخ وبدرس إيه الآيات القرآنية. والزمن عند الله ملوش هالحساب هذا. إيش حكمة أن الله يحدثنا عن إيه؟ عن فتية الكهف، وأنه إيه يعني جعلهم ينامون كأنه أماتهم 309 سنوات وبعدين قام. كأنه بقول لك الحقائق التوحيدية، الحقائق الإلهية، حقائق لا تاريخية عابرة للزمان والمكان، لا تتأثر، مش بنات المجتمع وأفكار ماركس هذه وبنات البنى الفكرية، هذا كلام فارغ، هذه حقائق قال لا تتشكك فيها. مهما تطور فكر، مهما تغيرت الحضارات، هذه حقائق مطلقة. وكما قلنا عاد المهم جدا، لأن الإنسان يقيس الأشياء دائما بمنظاره الشخصي، منظاره الذاتي. على كل حال هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل شديد لكي نوقظ في المسلمين حس إيه؟ حس الزمان، الحس الزماني في التعامل مع ماذا؟ مع الآيات القرآنية التي تؤرخ الأحداث. إياكم أن تبتسروها، إياكم أن تختزلوها. نبي بعث بعدين كفروا به فأخذوا، الحكاية كلها تمت إيه بطريقة مسرحية في أسبوع أسبوعين، غير صحيح. وممكن يموت نبي ونبي ومئات الأنبياء لسه ولا تأتي النصرة، ولا تأتي إيه النصرة، تأتي النصرة للرسل الذين يبعثون بشرائع لا يمكن لرسول أن ينال من بحيث يقتل أيها الإخوة وينتهى من الرسل. لا، الأنبياء يقتلون ويذبحون وينشرون وكل شيء يحصل إيه عليهم ويحدث لهم. لابد أن نفهم هذه الأشياء فهما دقيقا حتى نتورط في الشك وفي التكذيب. فإن فهمناها بهذا المنطق السنني تلقيناها بكل إيه؟ بكل طمأنينة وبكل يقين. ولما نقسح وانا بقول لسه الله أعلم، من يدري لحل فلسطين طبقة في أيدي اليهود كمان إيه 100 سنة، 50 سنة، 5 سنين، سنتين، ما بنعرف، ربما 300 سنة. ما احنا حكمنا العالم 100 سنين، ولا صحيح احنا كمان حكمنا العالم ويعني وقهرنا الشعوب وإن كان بالعدل يعني إلى حد ما، 100 سنين، وفي أكثر الأحوال طردنا، كل بلد دخلناه بالسيف طردنا منه تقريبا، كل بلد دخلناه بالعدل والمعدل والمرحمة وبرضى أهلي بقينا فيه. هذا درس التاريخ الإسلامي كما استنبطه العلامة المصري المؤرخ الكبير حسين مونس، رجل علامة بدقائق تاريخنا بشكل عجيب رحمة الله تعالى عليه. قال هذا الدرس الذي تعلمته، عنده كتاب اسمه الإسلام الفاتح، كل بلد قال دخلناه بالقهر خرجنا منه. عد الله تبارك وتعالى عدل، عدل حتى في 100 سنين، ما في، كل شيء بيرجع لأصحابه. وبلد دخل أهله بالإسلام عن طواعية وسماحة ورضا بقوا في الإسلام. هذا درس ينبغي على حتى من يعيد تنظير القرآن وتنظير أفكار الفتوح والجهاد والغزوات أن يستفيد منه جيدا، وإلا ما بكون قرأ التاريخ. طيب، ولذلك شوف أنت الآية عاد، شوف الآية العجيبة في آخرها، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما. هذا الذي أقول والله قاله بشكل واضح، قال ما تفهموش أني أنا بنتصر من الكفار وبنتصف للمؤمنين أنه هذا بيتم بشكل مسرحي في أيام وأسابيع، لا لا لا، قال بالي طويل، لأن أنا اليوم عندي بألف سنة، عندك اليوم 100 يوم، 1000 يوم، 1000 سنة، شيء كبير. لا، عنده اليوم هو بألف سنة عندك، يعني إذا أراد الله أن ينتصف من الكفار في يوم فهذا قد يتمادى في 1000 سنة بالقياس، لنا أي ممكن هذا يوم منهم 1000 سنة، فأنا انتصفت منهم في يوم، يا رب وين يوم 1000 سنة ولا غاية يوم عندي، أنا بختلف عنكم، لا إله إلا هو، هذا ملكه، ما تحاول إيه تقيس الله عليك أو تسقط مقياسك البسيطة الضعيفة والشخصية والذاتية على رب العزة، وبعدين تبدأ تشكك، يعني تقول لي أتشكك، يعني أنت فتنت نفسك بجهلك، لم تفهم إيه؟ يعني كلام الله على وجهه. وكأي من قرية أمليت لها، رجع مرة أخرى، شوف كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يشعرنا بأن هذا موطن من مواطن الشك، كما شعرت أنا أمس أنه في ناس فعلا تشك بهذا السبب، وهذا الذي أوحى لي هذا الفهم في الآية. يقول لك وكأي من قرية، وقال هذا تكرر أكثر من مرة، قال اقرأوا التاريخ وطالعوا أحداثه، قال مدن وحضارات ومدنيات كثيرة أمليت لها، قال أمهلتها، عاشت 100-200 ألف سنة، الرومان 1000 سنة يا أخي عمروا، أكثر من 1000 سنة، بعدين أخذتهم ودمرتهم، قال عادي بعد 1000 سنة، بعد يوم، يقول لك بعد يوم، أنا قلت لك اليوم عندي بألف، قال بعد يوم أنا أخذتهم من أيامي، من أيام الله، ذكرهم بأيام الله، قال هذه أيام الله تبارك وتعالى، فلا تشكوا، قال أعاملوني إيه بمنطقي أنا مش بمنطقكم أنتم، أنا مدبر الكون، أنا رب الكون، أنا رب البريات، هو هيك. ثم أخذتها وإلي المصير، قل يا أيها الناس، الآية واضحة، فالذين أيضا إيه واضحة، لهم مغفرة ورزق كريم، لكن نذكر بما قلناه أمس، شوف إطماع في حسن إيه جزاء الله وإثابته لعباده، قال مغفرة ورزق كريم، قال كريم أشعرهم بكرامتهم علي وعندي، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. معاجزين من؟ ممكن معاجزين الله، ينفع، ما في مشكلة، هم ملاحدة، والأرجح أنهم معاجزين المؤمنين، من عاجزه يعاجزه فأعجزه. ما معنى عجزه؟ أي سابقه بالترين بتسابق بعمل مسابقة معه، فلان يعاجز فلانا فأعجزه إذا سبقه. فالكفار يعاجزون المؤمنين، كلما تلا المؤمن آية أراد الكافر إيه؟ أن يأتي بما يبطلها. كلما أتى المؤمن بدليل نصبه على حقية دينه وحقية شرعه، أتاه الكافر بشبهة يطعن بها في صدر إيه؟ دليل المؤمن معاجزا إياه، يريد إيه؟ أن يسبقه وأن يكون له الغلبة والنصر. الله قال هكذا هم يعاجزون. قال أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ربما نختم اليوم درس اليوم بالوقوف عند هذه الآية، ولكن سنقف وقفة سريعة، لي خطبة مفصلة يمكن حتى درس فيها قبل سنين. والعلماء لهم مصنفات الحمد لله، العلماء وخاصة علماء العصر أيضا لهم مصنفات في هذه المسألة، سأذكر إيه يعني واحدا أو اثنين منها. طيب، لكن أول ما نلفت إليه أن الآية صدرت أيها الإخوة، صدرت هذه القضية بما يشعر أنها سننية. هذا لم يتفق لمحمد وحده، عشان نقول لي قصة الغرانيق وأكذوبة الغرانيق وسلمان رشدي والكلام الفرفر. الله قال هذا كل الأنبياء حصل معهم هذا. فالذي يريد أن يفسر الآية، وهذا ما غاب عن الذين إيه تخوضوا وتورطوا إيه في أكذوبة إيش الغرانيق، أين أنتم من قوله وما أرسلنا من قبلك؟ هذا اتفق لكل الأنبياء، إذا يأتون بالخرافات تبعتكم كمان غرانيق الأنبياء الآخرين، ما في منه هذا. لكن هم أتوا بخرافة الغرانيق وانطبقت إيه فقط على الرسول بزعمين أكذوبة. الله قال رسول صحيح، وتفسير الآية بهذه الطريقة تفسير ساقط وفاشل، وإن تقحم ورطته بعض العلماء الكبار خطأ منهم، لا معصوم إلا المعصوم عليه السلام، آخرهم كان العلامة الحافظ أمير المؤمنين ابن حجر العسقلاني، للأسف صحح إيه أكذوبة الغرانيق التي كذبها ودحضها وزيفها معظم أئمة إيه الحديث في التاريخ الإسلامي، من أولهم المؤرخ صاحب السيرة العلامة محمد بن إسحاق رحمة الله تعالى عليه، قال هي من وضع الزنادقة. قال الإمام العلامة المحدث الحافظ المفسر الفقيه الأصولي أبو بكر ابن العربي صاحب القبس وقانون التأويل وأحكام القرآن وغيره مشهور جدا ابن العربي المالكي، قال هذه القصة بكل طرقها ورواياتها لا أصل لها، كله باطل، قال ولا أصل صحيح لها، كله باطل. قال العلامة المحدث الحافظ أبو بكر البيهقي الإمام الشافعي العظيم صاحب السنة الكبرى، قال رواتها مطعون فيهم. والقاضي عياض في الشفاء رحمة الله تعالى عليه وصفها وصفا بليغا جدا جدا يشعر إيه يعني بإضحاضها وتزييفها إلى آخره. طيب هذه القصة طبعا اللي بننبه عليها في هذا المقام عشان تفهموا إيش الجاري، بعض الناس ربما لا يعرفها، فيما زعم الكاذب الذي افتراها واخترقها عليهم الله ما يستحق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة وأنزل عليه سورة النجم والنجم إذا هو، حتى إذا بلغ وكان يتلوها بمحضر من المؤمنين وعتاة الكفر أيضا كانوا قاعدين، عتاة الكفر بيسمعوا، فلما بلغ قوله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه، والنبي نطق بهذا بلسان النبي، الشيطان يعني إيه دخل كلمات في الوحي، لا إله إلا الله، وين هذا؟ وين إن علينا جمعه وقرآن، وين يا أخي؟ فإذا قرناه فاتبع، ثم إن علينا بيانا، وين هذا؟ وإلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وين أتاه الباطل؟ وباطل عظيم جدا، وباطل إبليس كمان، مش باطل التشبيه وكذا، باطل إبليس. فألقى إبليس إيه هذه الكلمة فنطق بها لسان رسول الله، سمعها المؤمنون تحيروا وتهوكوا، إيش هذا؟ وسمعها الكافرون، فلما سجد في آخر النجم وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، سجد المؤمنون وسجد حتى الكفار فرحا أنه خلاص محمد مدح آلهتنا. بماذا مدحها؟ بقوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها، وفي رواية مكذوبة طبعا كله كذب بشر روايات هذه، وإن شفاعتهن لا ترتجى. فقالوا هيو مدح إيه اللات والعزى ومناة، مدح إيه هذه الآلهة الطواغيت الثلاثة الكبرى، فسنسجد إيه لقرآن ورب محمد لأنه إيش شاركنا أيضا إيش في تبجيل معبوداتنا. أعوذ بالله، شو الكلام الفارغ هذا؟ هذه أكذوبة إيش الغرانيق. وبتعرف قصة سلمان رشدي آيات شيطانية مبنية على الخرافة هذه، الشيطان قال لك كان بتلعب بمحمد وعمل عليه خيالات فارغة وسخيفة وعمل رواية اسمها إيه آيات شيطانية، رحنا حكمنا بتكفيره وبقتله. قبل ما تحكم بتكفيره وبقتله وتشوه سمعة المسلمين روح نقي تراثك السخيف، هذه سخافات، هذه سخافات وحقارات يا أخي، كذب على الله وكذب على رسوله، تشويه للرسول والدين. قال لك قصة الغرانيق. على كل حال، من أراد أن يتوسع فيها من جهة حديثية، من جهة الصناعة الحديثية وطرق هذه القصة الأكذوبة وتزييفها، العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، المحدث المشهور، عنده كتاب اسمه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. بس عن القصة هذه عمل كتيب، يعني زيف هذه القصة من جميع طرقها، لا يمكن تصح. طبعا هو مسبوق كما قلنا بابن العربي والبيهقي والأئمة، كلهم زيفوها الكبار، لكن ذكروها للأسف الشديد. ذكرها الطبري في تفسيره، وذكرها غيره، تساهل معها بعضهم كابن تيمية ابن حجر للأسف الشديد. هذا من أخطاء العلماء، هذا من أخطاء التي لا يتابعون عليها. لكن نأتي إلى الآية، والمشكلة أن الزنديق الذي ألف ووضع هذه القصة كما قال ابن إسحاق كان ذكيا. هو قرأ الآية وربما فهمها، وربما لم يتجه له وجه في فهمها، فراح اخترق واختلق هذه الأكذوبة، هذه الأخصوصة والحكاية. فحين تسمع الحكاية أنت تلقى تنطبق على ظاهر الآية، الآية بتقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. وقالوا معنى تمنى هنا تلا كتاب الله، يعني سواء التوراة الإنجيل الزبور، يقال تمنى. قال تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. في أرجح التفاسير لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوات فقط، يتلون بألسنتهم لكن لا يفقهون ولا يعملون، كحال كثيرين من المسلمين اليوم يتلون القرآن مجرد تلاوة باللسان، لا يفقه ولا يعقل ولا يعمل، مجرد تلاوة ولا يفقه أكثر ما يقرأ للأسف الشديد. صار حالنا مثل حال أحبار بني إسرائيل. تمنى كتاب الله أول ليلة ولاقى في آخره حمام المقادري، عن سيدنا عثمان شاعر يقول تمنى كتاب الله أول ليله. شو تمنى يعني؟ تلا. عثمان كان معروفا بالتلاوة القرآن الكريم، يختم القرآن كل ليلة في ركعة الوتر، ركعة واحدة، شيء مذل، شيء مخيف. طبعا انت عشان تختم بدك 10 ساعات متواصل، 10 ساعات نفسا واحدا، يعني اكيد هو كان يقضي زهاء 7 ساعات، لانه اكيد اسرع واحفظ تماما، ممكن 7 ساعات في ركعه واحده واقف على رجليه طول الليل يختم رضوان الله. هذا سيدنا عثمان، شيء عجيب، شيء مذل. فالشاعر يقول تمنى كتاب الله اول ليله ولاقى في اخره حمام المقادري رضوان الله تعالى عليه، وعلى الله في الجنه مقامه. على كل حال، فقال لك هي معناها الا اذا تمنى، اذا تلا يعني كتاب الله القران وغيره، القى الشيطان في امنيته. والملقى محذوف، يعني ألقى كلمات، ألقى جملا، ألقى أشياء زائدة في أمنيته، أي في تلاوته. قال لك أيوه هذه سلمة عن الرسول. قال أفرأيتم اللات والعزى ومتى الثلاثة الأخرى؟ قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتضى. قال لك هذا الشيطان ألقاها فعلا في تلاوة النبي، والله بنطبق هذا على هذا، الآيات بتقول هيك يا أخي. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ثم الآية التي بعدها في نفس الموضوع، لا غير صحيح، غير صحيح بالمرة. أولا كما قلنا هذه الآية تدل على سننية هذا الموضوع والأمر، هذا يتفق لكل نبي، واتفق لكل نبي ورسول. قال من قبلك من رسول ولا نبي، وهذا يؤكد أن هناك مغايرة بين النبي والرسول، والمعتمد أن النبي أيها الإخوة متعبد بشرع رسول سابق، وأما الرسول فله شرع جديد. هذا الصحيح، ما تقول ليش النبي، قلناها 100 مرة هذه. على كل حال، هذا الرسول، هذا النبي، النبي يعبد الله بشرع رسول سابق، الرسول يأتي بشرع جديد. يعني موسى رسول، النبي نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، محمد نبي ورسول. لكن يجيب الأنبياء أخر كانوا من أتباع موسى عليه السلام، فهذول إيش بيسميهم؟ أنبياء مش رسل. طبعا أنبياء ما في. طيب بين موسى وعيسى في رسل؟ لا، المفروض لا، كله أنبياء، ما فيش واحد جاء بكتاب، كلهم أنبياء، أنبياء بني إسرائيل. وعيسى من أنبياء بني إسرائيل، لكن هو رسول جاء بشرع جديد، وهكذا. طيب قال إلا إذا تمنى، ماذا يتمنى النبي؟ على كل حال نحن سنفسر الآية، ونرجو أن ندقق في هذا، سنفسر الآية بوجهين وكلاهما صحيح فصيح إن شاء الله تعالى. سنفسر أي الآية، أولا تمنى على وجهها المعروف للناس، ما الأمنية؟ الأمنية، إنسان يتمنى، يحب، يهوى شيء. ما الذي يتمنى النبي؟ الله لا يرسل نبيا ولا رسولا إلا له هوى وأمنية. ما هي؟ هداية قومه، هداية قومه بما يهديهم. يتوسل ماذا في هدايتهم؟ يتوسل آيات الله تبارك وتعالى، الآيات المعاجز نفسها، المعجزات يعني، والآيات المتلوة الشرعية، هذه بضاعته، هذا سلاحه، المعجزات والآيات المتلوة يتوسلها في دلالة قومه على الهدى الذي يدعوهم إليه. طيب هذه أمنيته، هذه هواه، هذا ما يحبه. قال ألقى الشيطان في أمنيته، يلقي الشيطان ألاقي وأشياء كثيرة أو ملقيات كثيرة في هوى النبي، في مراد النبي، في رغبة النبي وفي سعي النبي. كيف؟ طيب مثلا، وهذا مش شرط يكون الإلقاء إيش على لسان النبي أو في قلب النبي. النبي معصوم، الأنبياء معصومون من الشياطين، صحيح؟ هذا صحيح، هذا من أصول الاعتقاد. ولكن في قلوب من؟ المدعوين. تبي تسمع آية هيك يقول لك إيش الآية؟ جايب لنا آيات ويقول أنا إيه نبي. طب إيش هالآيات؟ هذه ما لهاش معنى. يعني مثلا الكفار، كفار مكة لما نزلت آية تحريم الميتة والدم طبعا لآخره، فقالوا شو رب محمد يحرم، أو محمد يزعم أن ربه يحرم علينا ذبيحة الله. الميتة الله بذبحها، صح ولا لا؟ يعني شو وقع من فوق جبل تردى كذا، هذا الله نبعه، هذا قال هذا حرام، قال محمد بيقوله حرام، واللي بذبحوه الناس بديهم قال هذا حلال. وفعلا بعض الناس تشكك، قال لك والله يصح منطقي يا أخي، إيش دينك يا محمد غير معقول أنت؟ إذا شيء إحنا نذبحه بدينا نأكله، وشيء الله بذبحه لحاله بقدره هيك، تقول لي هذا ميتة وحرام ونجس، إيش هذا؟ الشيطان. ولذلك قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأيضا قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. تفسير هذه الآية ما ذكرت لكم الآن، الله يذكر أشياء هم يأتون بشبهات ألقتها الشياطين، شياطين الإنس والجن، يقول لا غير معقول غير صحيح. فهنا نفس الشيء، حتى المعجزات الحسية كم فراق القمر وإحياء الموت يأتيك من شياطين الإنس والجن من يشكك فيها. الفيلسوف الإسكتلندي الشهير جدا ديفيد هيوم، أكبر رجل عبر التاريخ، كتب محاجة طويلة جدا ومعقدة جدا وذكية جدا في إضحاض معاجز الأنبياء، ومش سهل، مش سهل أي إنسان يرد عليه على فكرة. بدأ واحد فيلسوف زيه عقل فلسفي، قال لك ما في معجزة يدعي أحد أنه يأتي بها وتدل على صدق ما أتى به. كيف يا رجل؟ قال لك هذا أورجيك كيف، وكتب لك كتابا فلسفيا معقدا جدا في الموضوع هذا. هذا كله من وحي إيش؟ الشياطين، صحيح؟ الناس عبر العصور يرون المعجزة، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها إلا بمدد من الله تبارك وتعالى، لأنها خارقة للمألوف، خارقة للمعتاد، لا يستطيع أحد من معاصري وأحيانا من تاليه في كل العصور أن يأتي بمثلها. كيف ما يكون هذا دليل على أنه إيه؟ ولذلك شوف ذكاء علماء العقيدة عن علماء الكلام، قال لك إيش المعجزة؟ المعجزة هي كذا كذا، نحن تعريفها معروف جدا، تقوم في الأخير مقام قول الله تبارك، كأنه الله بخاطبنا بقولنا بالمعجزة هذه، صدق عبدي فيما أخبر عني. صدق يقول لك هي أمر خارق للمعتاد أو خارق للمألوف، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، تقوم. هذه تعريف المعجزة، تعريف المعجزة في علم العقيدة هو هذا، أمر خارق للمعتاد أو المألوف، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، يقوم مقام قول الحق تبارك وتعالى، صدق عبدي فيما أخبر عني. هذا تعريف دقيق فعلا هي، وهذه وظيفة المعجزة. لكن لن تخلو المعاجز عبر التاريخ من أمثال ديفيد هيوم الذين يشككون في معقولية دلالتي على ماذا؟ على صدق الرسالة والرسول. إيش علاقة؟ إيش علاقة أن القمر ينفلق بأنه الله واحد وفي جنة وفي نار ومحمد رسول الحق؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ ما فيش علاقة عقلية بين الاثنين. يقول لك هيك هو طبعا في البداية، ويبدأ يجيبك على الحجج وأدلة، شيء معقد جدا وذكي، ذكي مش أي كلام يعني. لكن فضل الله هناك جوابات كثيرة عن هذا. فهذا هو إلقاء الشياطين. الله تبارك وتعالى كيف يزيف هذا الزيف وكيف يضحض هذه الشبهات؟ ينزل آيات أخرى، يأتي بحجج أخرى تثبت الحق تبارك وتعالى وتظهره وتنصره أو تفلجه وتبطل ماذا؟ وتضحض الباطل. وهكذا ينسخ الله تبارك وتعالى شبهات هؤلاء وألاقي هؤلاء. شوفوا هذا التفسير، هذا التفسير بذاته وبعينه أيضا يمكن أن نجتلبه لو فسرنا أمنية النبي بمعنى تلاوة النبي حين يتلو الآيات القرآنية. نفس الشيء، يتلو الآيات وتأتي شيطان الإنس والجن يلقون ماذا؟ شبهات في الآيات القرآنية. ليش الله قال هيك؟ ليش حرم هذا؟ وليش أحل هذا؟ هذا غير معقول الأخير. وهذا كما قلنا كان يتفق لكل نبي. نعم، فينزه الله من الشيطان ثم يحكم الله آياته، يقول كيف يحكمها؟ والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون. الكفار نوعان، كافر نفاق وكافر إيه جهار والعياذ بالله من كلا النوعين. فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هنا بماذا يمكن أن نفسر قسوة القلب في هذا الموضوع بالذات؟ بالمجاهرة بالكفر. هيك هيك هيك تفسقها الكريم. هذا فقه القرآن، لأنه قال لك إيه هذه الملقيات أو هذه الألاقي الشيطانية تتسبب في فتنة القلوب المريضة. ومعروف القرآن الكريم في استعماله أن ذوي القلوب المريضة هم المنافقون، يظهرون الإسلام والإيمان وبطنهم ماذا؟ الكفر والنكران، تصير الفتنة في قلوبهم وإن كانوا لا يظهرونها ولكن إيه يعرضون بها. في المقابل قال والقاسية قلوبهم، من هم؟ المجاهرين بكفرهم. هذا عنده كفر في الباطن وساكت عليه على دغل، هذاك لا يجاهر، ولكن كلام فارغ غير معقول ما بدخلش العقل. فالقاسية إيه؟ قلوبهم هم الذين يجاهرون بكفرهم، في مقابل الذين في قلوبهم مرض يستترون إيه بكفرهم والعياذ بالله. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي مشاقة لله ورسوله وللمؤمنين. وقلنا المشاقة أن يكون إيه في شق من الآخر، فإذا كان المؤمن في هذه الزاوية يكون هو في شق إيه آخر تماما، على طرف نخيض، يعني دائما على طرف إيه نخيض يقابلك في عقائدك وفي مقولاتك وفي منتحلاتك. والله تبارك وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.